يا غربة يا غربة يا غربة يا غربة يا غربة في الدين بين قومنا فالخلف في تعريف ذا الإيمان ندعوهم لصحيح دين الأنبياء يدعوننا حدثاء ذا الأسنان فخوارج لسنا نقول بقولهم أهل الكبائر هم ذو عصيان أما الصحابة هم تجان رؤوسنا في إثرهم نقفو إلى الرضوان قد كفر الصحب الكرام ديار من المانعين شريعة المنان فكيف من قد بدل الدين ودان بنحلة قومي بني علمان فخوارج من دين قوم بدلوا لسنا بداخل هذه الأديان فغير دين المصطفى لا نبتغي نرجو النجاة وحور ذا الأعيان يا طالب الحق مريدا للهدى اسمع بفهم حاضر يقظاني اخلع قيود أسرهم وهوانهم كسرا لذي الأصنام والأوثان وتعلم الدين الصحيح بحده واحكم به وضعا على الميزان وارفع برأسك ناظرا في قومنا هل هؤلاء عصبة الإيمان واقرأ كتابا خطه بأناملي فيه البيان الشافي والبرهان عنونته بهداية الأنام لحقيقة الإسلام والإيمان فاعضض عليها بالنواجذ ممسكا واحذر تزول تبوء بالخسران.